قال بعض العلم إذا قال لك الجهمي. نعم فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل، فقل له إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي، فقل له كيف هو بذاته، فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف. نعم حسنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد عن السلف ردود تعتبر من جوامع الكلم، في أنه إذا قال الجهمي إن الله ينزل السماء، يعني قصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث دل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزول الفعل هنا، أضاف الفعل هنا إلى الله عز وجل: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينزل وهو الله يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فيقول: إذا قالك الجهمي إن الله تقولون ينزل كيف ينزل، فنقول أن الله قد أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. ولو أخبرنا كيف ينزل في القرآن لقلنا بما قال، واضح ولا لا؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ينزل، فلو أخبرنا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لم ترد هذه الصفة في القرآن، أنه لو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا إيش كيف ينزل. فالله عز وجل لو أخبرنا عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كيف ينزل لقلنا بهذه الكيفية، ولكن أخبرنا وينزل الله عز وجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا. كذلك أعطوك قاعدة عامة، وهو أي صفة من صفات الله إذا قالت الجهمي سواء من الأشاعرة أو المعتزلة، لأن التجهم أحيانا يكون موزع على نسب، فأحيانا قد تجد يطلق ابن القيم قول الجهمية ويقصد فيهم الأشاعرة، وكذلك ابن تيمية أحيانا. وأما الجهمية كجهمية كفرقة هم الذين أنكروا الأسماء والصفات، وهما غلاة المعطل. فإذا قالك الجهمي في أي صفة من صفات الله كيف هي، فقول كيف هو بذاته، فطبعا راح يقول لك انه لا اعرف كيف هو بذاته، فقل وكذلك لا نعرف كيف هو بصفاته، لان الصفه تابعه للموصوف، واضح ولا؟ ولكن الله عز وجل اخبرنا انه استوى، الرحمن عز وجل استوى، فنقول استوى. واخبرنا سبحان الله وجها يليق بجلاله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، فنقول له وجه كما يليق بجلاله، ولكن كيف لا. نعم. فإن قال قائل: إذا كان استواء الله على عرشه بمعنى العلو عليه، لزم من ذلك أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله. هنا في قاعدة مهمة يجب أن يعرفها الناس، أنه ليس كل مبتدع يقول يلزمك كذا معنى ذلك أنه يلزمك. يعني من الأساس تستطيع نفس كل يعني شبهته وكل ما يريد أن يلزمك. يعني بعض الناس خاصة بعض الصغار طلبة العلم أمثالنا قد يقع أحيانا في إشكالية، وهو أنه لما يأتيها المبتدع يناقشه يقول له يلزمك كذا، فيقعد يفكر كيف أخرج من هذا اللازم. ما هو شرط أنه يكون اللي يقول لك هو يلزمك، ما هو شرط أنه يلزمك من الأساس، يقول لك هذا ما يلزم، لأنه يلزمك بناء على عقيدته هو، يعني بناء على عقيدته يلزم كذا، أما بناء على عقيدتك هذا ما يلزم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قاعدة في هذه المسألة وهي اللوازم، قال: ما يدعي أهل الباطل أنه يلزمنا ينقسم إلى قسمين. يعني ما يدعي صاحب الباطل أنه يلزمك أيها السني ينقسم إلى قسمين: إما أمر هو لا يلزمني، أي أنه كذب علي وباطل، فهذا أقول لا يلزمني، هذا تكذب علي ما يلزمني هذا، فأتبرأ منه، يعني هو باطل في عقيدتي، فأقول أن هذا ما يلزمني. وإما أمر هو من عقيدتي لكن بالنسبة له هو باطل يعتبر لازم، فأقول هذا من عقيد. يعني لما يجيك النصراني وتقول قل هو الله أحد الله الصمد، يقول لك النصراني يلزمك أن عيسى ليس ابن الله، تقول أصلا من عقيدة، نفسي أن عيسى ليس ابن الله، وأن من قال أن عيسى ابن الله فقد كفر، واضح ولا؟ لكن عند النصراني عندما تقول قل هو الله أحد حسب عقيدته بالتثليث، يقول يلزمك أن الله ليس له ولد على كلامك هذا. تقول نعم، أصلا عندنا اعتقاد أن الله له ولد إيش؟ كفر، واضح ولا؟ كذلك لما يأتي مثلا المعطل ولما تثبت صفة اليدين لله، يقول يلزمك أنها مثل يدك. تقول من قال لك أنها مثل يدي؟ أنا عندي كفر أنها مثل يدي، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فكونها عنده هو إثبات الصفة يلزمه التشبيه كما هو يقول، لا يعني ذلك أنني إيش أقول بما يقول وهو بالتشبيه. أنا عندي التشبيه كفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت ليس لأنه قال يلزمك التشبيه أقر أنا فلا أثبت الصفة. فهمتم المسألة؟ يعني ليس لأنه قال يلزمك التشبيه أقول خلاص أنا ماني مثبت الصفة، واضح ولا لا؟ إذن فاللوازم التي يلزمها لك الشخص في النقاش مو معنى ذلك أن كل ما يقولك يلزمك كذا معناه تقول والله صحيح كيف أنا، لا، قد يكون ما يقوله يلزمك هو من أصل عقيدتك، واضح ولا لا؟ فتقول نعم هذا ديني، سواء عندك باطل أو مباطل ما ليش غريب، وضربنا همثلة. وأحيانا قد ما يدعي أنه يلزمك هو من الباطل الذي أنت لا تقول به، فتقول لا يا أخي هذا ما يلزم، هذا ليس من عقيدة، التشبيه ليس من عقيدة، واضح ولا لا؟ يعني لما يجيك يقول لك النصراني أنتم لا تقولون أن عيسى ابن الله، تقول نعم، يقول يلزمك أنكم تتنقصون من عيسى، نقول لا، نحن عيسى نحبه ورسول الله، ومن كفر بعيسى فقد كفر، واضح ولا لا؟ ومن تنقص من عيسى فقد كفر، واضح. إذا ليس كوني أن في عقيدة كفرية أن يلزمني ذلك التنقص من عيسى عليه السلام، واضح ولا لا؟ ففي هذه الأمور هنا مثلا لما يجي المبتدع يقول لما أنت تثبت أن الرحمن العرش استوى يلزمك أن الله مساوي للعرش أكبر من العرش أو أنه أصغر من العرش. كل أول شيء أنا موضوع هذا دخل في الكيفية، واضح ولا لا؟ ونحن نعتقد أننا لا نعرف كيفية استواء الله، الله أخبرنا أنه يستوي لكن ما أخبرنا كيف، هذه واحدة. النقطة الثانية الذي أعتقد أنا من خلال الأدلة ومن خلال ما أعرفه أن الله أكبر من كل شيء ولا يحيطون به علما، لا العرش ولا غير إيش ولا غير العرش، واضح ولا لا؟ فالعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، نعم هو مخلوق عظيم، السماوات السبع والأراضين ما هي إلا حلقة كحلقة في فلاح بالنسبة للكرسي، والكرسي ما هو إلا كحلقة في فلاح بالنسبة للعرش، والله مستوى على هذا العرش. ولكن الذي اعتقد أن الله أعظم وأكبر من كل شيء، واضح ولا لا؟ ولا تلزمني هذه الأسئلة. ولذلك يا أخوان، ولذلك أن من صفات هؤلاء أهل البدع عدم الورع وعدم الأدب مع الله عز وجل. يعني من الذي يقول هذا الكلام إلا رجل ما عنده أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول لك الرحمن عرش استوى، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، الله يقول لك كذا، خلاص إذا كما قال، وأثبت له أكمل الشيء وأفضل الشيء وآخر الشيء، واضح ولا؟ ما قاعد أسأل هذه الأسئلة الشيطانية، هذه أصلا أسئلة يلقيها الشيطان، هذا الشيطان هو الذي يلقي مثل هذه الأسئلة، لكنهم جعلوا أسئلة هذه الشيطانية والوساوس جعلوها مثل ما تقول في النقاش أن هذا يقويهم ضد أهل السنة، وهذا ليس بالنقاش. ثم قال وهذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم ممتنع عن الله عز وجل. طبعا أولا قضية جسما ما جسما نحن فصلنا في هذا الموضوع، وقوله جسم ممتنع نقول له هو شيء عرف أن الله لا ريب أن الله أكبر من كل شيء وأكبر من عرش. أما قضية الجسم نقول ماذا تعني بقولك الجسم؟ إن كانت تعني أن الله سبحانه وتعالى مركب من أشياء يفتقر بعضها لبعض ويحتاج بعضها لبعض، كما هو الإنسان تحتاج اليد للرجل والرجل يحتاج والجسم يحتاج للعين لكي تقوده وكذا، فالله عز وجل هذا المعنى منتفي عنه لأن الله أكمل من كل شيء. وإن كان مقصدك بالجسم أي أن الله عز وجل قائم بنفسه سبحانه وتعالى وله صفات الكمال، واضح ولا لا؟ وجه كما يليق بجلاله كما قال وجه ربك، ويدين كما يليق بجلاله كما قال بل يداه مبسوطتان، وعينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس باعور، واضح ولا لا؟ وغير ذلك كما يليق بجلاله، هذا امر قد اثبته الله لنفسه، ولست انت باحرص من الله ولا من الرسول على نفسه سبحانه وتعالى. لمس بأزكى من هذا، بل ان فعلك هذا يؤدي الى تحقير الله ووصفه بصفات النقص كما مر علينا التفصيل في ذلك. ولذلك هنا نبه هذا الشيخ على هذا. ولذلك الشيخ قعد القاعدة المشهورة اللي ذكرتها قبل شوي، قال وهذه اللوازم التي يذكرها للبدع ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال على نوعين. الأول لوازم صحيحة لا تنافي ما وجب لله من الكمال، فهذه حق يجب القول بها وبيان أنها غير ممتنعة حتى لو كانت عندك لازم، ما لي شغل فيك مثل ما شرحت أنا قبل شوي. وأما الأمر الثاني فلوازم فاسدة تنافي، مثل ما يقول أن هذا يقصد التشبيه، فهذا نعيش ننفيها عن أنفسنا كسنة ونقول هذه ليست من مقولاتنا ولا نقول بها. لكن الحقيقة يا أخواني أنك لو تقرأ كتب المبتدعة تجد أنهم هذه اللوازم الفاسدة يكذبون بها على أهل السنة ويذكرون أنها من ضمن عقائد أهل السنة، فيتلقى أتباعهم أن أهل السنة يقولون هكذا، وأتباعهم لا يرجعون لكتب أهل السنة فيقرؤونها حتى يعرفون كذب هؤلاء، وإنما يبقون فقط في مصادر التي ألفوها لهم رؤوس أهل البدع والأهواء، فيؤلفون ما يشاءون على مثلا قضية الآن عندك الرافضة وعندك بارك الله فيك غلاة الصوفية وغيرهم، لما يقولون أن الوهابية وأن هؤلاء لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل يقول هؤلاء ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الصلاة والسلام عليه. هذا مشهورة في بعض البلدان وكتبها بعضهم. طيب هؤلاء لا لا لا لا الذين عندهم، طيب لو رجعوا لأي كتاب من كتب علمانا لو وجدوا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان إيش الصلاة، وأن من صلى صلاة الظهر أو العصر وتعمد ترك هذا الركن أو تعمد تركه فإن صلاته باطلة، وإذا نسيه فإنه يعيد إيش الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان إيش الصلاة، واضح ولا؟ ولو حضر واحد منهم خطبة أي جمعة لسمع الخطيب يكرر اللهم صل على محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما وإلى آخره. لكن المشكلة يا إخوان الكذب، الكذب يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لما تسألهم ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هل ما يقصرون إزارهم، يقصرون إزارهم العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين فهو بالنار، يطلقون لحاهم، يلتزمون بالسنة التي قبل الصلاة وبعدها، يلتزمون بالسواك، يلتزمون بالسنة في الصلاة وهذه في الحج في الزكاة في الصيام في البيوع في المعاملات في العقيدة كلها يلتزمون. قال لا هؤلاء يقولون ما يحلفون بالنبي، إذن هم ما يحبون النبي. طيب بالعكس أنت لما تحب النبي، لأن النبي يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول من كان حالما فليحلف بالله، فمن كان حالما فليحلف بالله أو يصمت. إذا هم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تحلفوا به، فلم يحلفوا به، وأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحلف به وأنت تحلف به. من الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يرتكب الشرك أو الذي يوحد الله عز وجل؟ يقول لك هؤلاء ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم ليش؟ يقول يرفضون أنك تدعو الله تتوسل بجاهه عند قبره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل أن يوجه الناس إلى عبادة الله عز وجل، وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وما بعد إلا لتحقيق التوحيد. طيب لا تطروني كما أطرت النصارى، ما له علاقة النصارى مع عيسى حتى ينهان النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتشبه بهم؟ كانوا يستغيثون به ويستعينون به ويسألونه أن يفك كرباتهم وأن يقضي حوائجهم، ويستغيثون بعيسى ويحلفون بعيسى، فقال لا تفعلوا كما فعلوا مع عيسى عليه السلام. إذن فنجد أن هذا الكذب هو الجيدر الذي تجد دائما أهل الأهواء والمخالفين لنا إنما يركزون عليه، أي يضعون كلاما مكذوبا على أهل السنة وعلى أصحاب منهج السلف وعلى السلفيين، حتى الجماعات الآن موجودة تكفيرين جهادين يسمونهم جهادين سوالف هذه كلهم ما يذكرون قولنا كما هو بأدلته، يقول لك هؤلاء ضد الجهاد. كيف ضد الجهاد؟ في مسلم ضد الجهاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ذروة سنام الإسلام، نحن ندرس الجهاد الليل والنهار في بلوغ المرام وفي شرح الزاد وفي غيرها، وجهاد الطلب وجهاد الدفع ومتى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية وأحكامه وآياته إلى آخره، لكن ما نوافقكم أن الذي تفعلونه هذا الجهاد، نرى أن هذا إفساد، وتعالوا نتناقش معكم على بطون الكتب ونستعرض كتب المذاهب ونستعرض الصحيح البخاري ومسلم ونستعرض شروح العلم. أما تأتيني أنت تريد الإفساد وتريد تشويه صورة الجهاد، تصور الجهاد بهذه المفخخات التي تفجر فيها الأطفال والنساء في الأسواق الشعبية وتفجر الأطفال والنساء بالتلفزيون يطلعون يقول هذا هو جهاده، هل هو جهاده؟ هل هذا جهاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يمسك قواد الجيش ويقول لا تقتلوا النساء، لا تقتلوا الأطفال، اتركوا العابد في صومعته، حتى الشجر لا تحرقونه، عندما يرسل السرايا وأنت تأتي وتقف في وقت السوق ليس بمقاتلين ولا شيء، أطفال ونساء ورجال واوا، ثم تفجرهم وتقول هذا من الجهاد، إن لم توافقونني فأنتم لا ضد الجهاد وتكرهون الجهاد، أنت مفسد، أنت مبتدع في هذا الباب، ليس هذا هو الجهاد، أنت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وخالفت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لقواته ولجنوده، أنتم شواتم كره الجهاد. ولذلك تجد أن أمريكا وغيرها تحاول أن تبين للمسلمين أن هذا هو الجهاد، حتى تأتي أجيال تكره الجهاد وتتصور أن الجهاد هو هذا فتنفر منه. يا إخوان، هذا الفعل سوف ينفر الناس من الجهاد، ولا تقولوا ما قلت لكم. عندما أنت الآن لما يقول لك أن جهاد، ثم يفتح التلفزيون في إحدى القنوات الأخبارية، ثم تنظر فإذا طفل مقطوع يده وامرأة ميتة وأطفال أشلاء وبنات أصغار أشلاء، تقول أعوذ بالله، هذا إيش؟ هذا مو جهاد. فإذا عرفت هذا الجهاد سوف تأتي أجيال تنفر من هذا الجهاد، ويستقلوا الأعداء وينشرونه عند الكفار الذين يريدون أن يسلموا أو متوجهين للإسلام، أو هناك دعوة إسلامية تدعوهم للإسلام، فيقولوا انظروا انظروا كيف الأطفال، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم في القتال وفي المعركة، والحرب شقارة والسيوف شقارة، ومع ذلك يرفع أسامة سيفه على رجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فيقتله، فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة، في حرب شوف وكافر ويقاتل، ولعله قتل مجموعة من المسلمين وبسيف ويسقط سيفه، فيقول لا إله إلا الله فيقتله، ومع ذلك ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم. حنا نأتي الأطفال ونساء في الشارع ويسجد ويقول لك يلا يموت تبعا ما يضر، كيفه حل الدماء كلها، يقول انت بتفجر هدف لو في ناس تمشي بالشارع ما يضر، الله يغفر لهم وانت ما عليك شيء، ما عليك شيء، هذا لعب. نفس طريقة الجماعة الإسلامية لما فجروا السادات، فجروا السادات وفجروا الجيش اللي معه وفجروا العسكر اللي معه، واخر شيء يطلعوا الان قالوا والله حنا نتوب، بالعكس السادات شهيد والجيش اللي معه شهداء، وحنا ايضا اللي قتلناهم ربعا اللي قتلوا ايضا شهداء وكل شهداء. قالك دين الله، قالك دين الله، نعم افتح كله قبل كافر وطاغوت والجيش بتاعه طاغوت وكلهم طواغيت ويجوز قتلهم كلهم، بعدين خلاص رضينا عليهم كلهم شهداء، بدل خرب بيت شياطينكم. هذا لعب، هذا لعب في النصوص، هذا لعب في حديث الجهاد، لعب في أدلة الجهاد. يجب على العلماء أن يتحركوا، يجب على طلبة العلم أن يتحركوا، يجب أن ننقذ الجهاد من هؤلاء لكي يبقى الجهاد هو الجهاد، سواء جهاد الطلب جهاد الدفع، يبقى روح الجهاد معاني الجهاد شروط الجهاد تبقى في نفوس المؤمنين. أما بهذه الطريقة نترك الذي يأتي بما يريد يكفر ويفجر ويقتل ويقول يلا، والله في كتبهم وجدت هذا سواء على الانترنت أو كتبهم القديمة حق التنظيم الخاص حق الإخوان المسلمين محمود الصباغ عبد الرحمن السندي، والله كل هذا كلام يقول، وإن مات ناس في الشارع كما يقول محمود الصباغ يقول فقمنا في التفجير فمات مجموعة من المارة، ولكن هذا من مصلحة يجوز قتلهم كلهم مرة، يمكن بالشارع فجرهم كلهم، ومع ذلك يا الله والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله أكبر، جرأة على القتل هذه كبيرة، جرأة، لكن يلبسوها لباس التدين. نعم، إذا عرفنا هذه اللوازم، فإن قال قائل إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه أوهم ذلك أن يكون الله محتاجا للعرش ليقله، طبعا هذا الكلام أيضا ما يقوله إلا الشياطين وتلبيسات شيطان ووسوسة. وبين شيخ الإسلام تيمية أن من عرف الله سبحانه وتعالى وكماله وقدرته وقوته فغنى فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا لا إلى عرش ولا غير عرش. يعني ولما خلق الخلق لكي يعبدونه هو محتاج لهم، حكمته خلق خلقا، واضح ولا؟ ومن شاء كذا وما شاء، يعني هذا الوساوس كلها وساوس، ولذلك تجد كثير منهم وسوس. هذه الوسوسة وهذه والشياطين تؤزهم أزا كلهم تجد هذا النوع من الناس. ثم قال بعد ذلك نعم فإن قيل فإن قال قائل فإن قيل هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه كما فسره به المعطلة فرارا من هذه اللوازم؟ فالجواب أنه لا يصح، وذلك لوجوه منها. الآن يريد أن يفصل يرد على الأشاعرة وغيره الذين قالوا، طبعا الأشاعرة لأن المعتزلة ما أثبتوها نهائيا أصلا ولا أولها، لكن الأشاعرة هم الذين قالوا أن الاستواء المقصود به الاستيلاء، واضح ولا؟ ولا المعتزلة كل يرون كل هذه مجازات ومنكرينها ولا لهم شغل فيها نهائيا، وإن كان قد يوجد عندهم مثل هذا التفسير بالاستيلاء، لكن اشتهر هذا التفسير عند الأشاعرة. يعني يرد عليهم في قولهم أن استوى بمعنى استولى، يبين لهم أن قولكم استولى فاسد. والآن يبين نعم الوجه الأول أن هذه اللوازم إن كانت حقا فإنها لا تمنع من تفسير الاستواء بمعناه الحق بمعناه الحقيقي، وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، ومن ظن أنها لازمة لها فهو ضال. هو شعر قاعدة عامة لهذه اللوازم في سواء في صفة الاستواء أو في أي صفة، أي صفة يعطلها مبتدع بسبب لوازم باطلة يضعها، يقول حد أمرين، يا أما لوازمك حق وهذه ما تمنع إثبات الصفة لأن الله قالها، واضح؟ وأما لوازمك باطلة وتبغي إلى الله، كيف تجعل لوازم باطلة تلزم كلام الله؟ معناته أن كلام الله يفهم منه إيش؟ الباطل والعياذ بالله. فهمت المسألة؟ نعم. الآن يبقى في التفصيل أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها كما الآن يرد عليهم، هم ايش يقولون بالاستواء يلزم لوازم، هم يقول لا بالاستيلاء يلزم لوازم باطلة. الآن شوف كيف يبين كلام الله يتعجب منه. نعم. كمخالفة إجماع السلف وجواز أن يقال إن الله مستوي على الأرض ونحوها مما ينزه الله عنه، وكون الله تعالى غير مستوي على العرش حين خلق السماوات والأرض. أفصلها لك، يقول إذا قلت أن أن أن أن هناك استوى بمعنى استولى يلزم لوازم باطلة. اللازم الأول أنك خالفت القرآن، لأن الله قال في سبع مواضع في القرآن استوى ولم يقل مرة واحدة استولى. الأمر الثاني أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الصحابة استوى إلى أن مات ولم يقل مرة واحدة ترى معناها إيش استولى. الأمر الثالث أنك خالفت الصحابة، حيث أن الصحابة سواء المفسرون كابن عباس وابن مسعود وأبي وغيرهم عندما أتوا لهذه الآية لم يقل واحد منهم أن معناها إيش استولى. الأمر الرابع أنك خالفت إجماع الصحابة كلهم والسلف والتابعين، فلم يرد عن واحد منهم أن قال معناها إيش استولى. هذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا قلت أن معنى استوى بمعنى استولى فعلى كلامك تستطيع أن تقول أن الله مستوى على الأرض؟ يقول لك لا ما أقول. قل ليش؟ لأن أيضا الله على كلامك مستولى على الأرض، لأنه أيضا مستولى على الأرض ومستولى على العرش، فيمكن يصح أن تقول أن الله مستوى على الأرض والعياذ بالله؟ ما حد يقول أن الله مستوى على الأرض، لأن كل الناس يعرف أن معنى استوى إيش؟ استقر وعلى، فهل الله على الأرض واستقر عليها؟ أعوذ بالله. الأمر الثالث قال أصلا كلامك هذا من أكثر الكفر، قال إذا كان بمعنى استوى الله وش قال؟ الله عز وجل الرحمن على استوى، ما ولا متى استوى على العرش بعد ان خلق ايش في الآية السماوات والأرض؟ معناته يقول ان العرش لم يكن ضمن ما هو ما الله مستولي عليه ويملكه عندما كان يخلق السماوات والأرض، لانه قال ثم استوى على العرش، فثم هنا تريد ايش التفصيل صح؟ فمعناته انه عندما خلق السماوات والأرض ما كان مستولي على العرش، يعني مما كان مستولي ولا مالك له، إذا من الذي كان يملكه واستولي على العرش؟ هذا كفر، واضح؟ معناته أن هناك مخلوق واسمه عرش خارج عن ملك الله وعن استيلائه، لأنه عندما خلق السماوات والأرض بعد ذلك استوى على العرش، وهذا الكلام كفر. ثم أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها، والقرآن نزل بلغة العرب، لم يرد في لغة العرب أن معنى استوى بمعنى إيش؟ استولى، وإنما الذي ورد اللي ذكرنا لكم، أما لتستوى على ظهوره بمعنى على وارتفع، أو ثم استوى إلى السماء بمعنى قصد بإرادة تامة، أو الآية الثانية ثم استوى لي فلما بلغ شده واستوى أي كمل ونضج، ولم يأتي في لغة العرب أن استوى بمعنى إيش؟ استولى. ماذا؟ ثم إذا قلت أن الله استولى على العرش، الاستيلاء يكون فيه إيش؟ مغالبة، صح ولا واحد؟ سيأخذ. إذن من الذي كان مستولي على العرش وأخذه الله منه؟ فكان كلام كفر، واضح ولا؟ نعم. أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا موقنين بأن هذا معنى مجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. وش وين حنا؟ لا وين رحت؟ أربعة. أربعة؟ أيوة. الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه. هنا يناقش في نفس مسألة طبعا علمية هذه. هم يقولوا أن هذا معنى مجازي، استوى بمعنى استولى. قال مو على كيفكم معنى مجازي، هذا لعب تصير بكرة، بكرة الدين على كيفه. الآن الباطنية وش يقولون في الصلاة؟ يقول الصلاة مجاز عن الدعاء لأوليائنا، وليس الصلاة المعروفة هذه، ولذلك ما يصلوا. والصيام يقولون مجاز عن كتمان سر أوليائنا، وذلك ما يصومون. والحج مجاز عن زيارة أماكن أوليائنا اللي هم الباطنية هذول، ولذلك ما يحجون. فهي المسألة تفتح الباب، كل واحد يقول والله أنا الحج مجاز عن كذا، وهذا يقول الصلاة مجاز عن كذا، وبالتالي تذهب الشريعة ويذهب الدين ويكثر الملحدين والزنادقة. فيقول أن القضية مو على كيفك تقول أنه مجاز، على فرض أنك تقول أنه مجاز. أول شيء، أين الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجاز؟ أعطني دليل، أعطني آية قرآنية بينت أن المقصود باستوى استولى حتى أقول أن هنا المقصود مجاز ويحمل على تلكم الآية. أعطني دليل، أعطني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود باستوى استولى حتى أقول أنه في الآية إيش؟ مجاز. عطني أثر عن الصحابة والتابعين فسروا الاستواء بالاستيلاء حتى أقول أن المقصود إيش؟ مجاز. إذن من أين أتيت بالمجاز؟ تأتي لي بعد 300 سنة وتقول لي مجاز؟ الصحابة والنبي والتابعين وأتباعهم استوى استوى استوى والقرآن استوى، تجيني بعد 300 سنة وتقول لي والله مجاز؟ هم هذا لعب، واضح ولا؟ إذن ما في دليل. ثم أعطني احتمال لفظ المعنى المجاز للدعاه من حيث اللغة. المجاز لا بد أن يكون هناك إيش؟ لفظ من حيث اللغة. أن ممكن يرد عند الناس أن استوى ممكن ترد بمعنى إيش؟ استولى، بحيث يكون هنا مجازا فيها. نهائيا ما له علاقة كلمة استولى مشرقة وكلمة استوى مغربة، فكيف تسحب هذه رغما عنها لكي تجعلها مجاز عن هذه؟ هذا لعب، واضح. الأمر الثالث يقول احتمال لفظ المعنى المجاز الذي ادعاه في ذلك السياق المعين. احنا ركبنا قبل شوي، لو احتملنا ان المقصود استولى ما يؤدي الى الكفر، معناته ان العرش لم يكن مستولى الله عليه قبل ذلك، صح ولا؟ فيقول لو ركبنا استولى فرضا لو ركبنا استولى في نفس مكان استوى لادى ذلك الى معنى ايش؟ كفريا وفاسدا، وهو ان الله لم يستولي على عرشه، وان العرش خارج عن ملك ربه وخارج عن غلبة ربه والى اخره. اذا الامر الرابع ان يبين الدليل، بين الدليل على ان المراد من المعاني المجازيه هو ما ادعاه. نقول لو ان اشخاصا قالوا معاني مجازيه اخرى غير معناك، فما هو الدليل على ان معناك هو المراد؟ ما تستطيع. اذا فهذه الردود الاربعه بين فيها شيخ ابن تيميه بطلان مقوله هؤلاء، واللي بيتوسع يتوسع في المطورات من الكتب حيث يجد الردود كثيره واكثر من هذا بكثير جدا. نعم. فصل. والعرش في اللغه سرير الملك، قال الله تعالى عن يوسف ورفع ابويه على العرش، وقال عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم. واما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو اعلاها واكبرها، كما في حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة في ارض فلاك، وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على تلك الحلقة. قال المؤلف على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. العرش لغة هو سر الملك، ولها عرش عظيم، ورفع أبوي على العرش، والله عز وجل ذكر أن له عرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية، وذكر أنه استوى على عرش، فقال الرحمن على العرش استوى، وانتهت المشكلة، واضح ولا لا؟ وهذا العرش صفته كما ذكر في هذا الحديث. نعم. الكرسي. نعم. والكرسي في اللغة السرير وما يقعد عليه. وأما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى. قال ابن عباس. قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض، في آية الكرسي. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. رواه الحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين، وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف. وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي هو المشهور بين أهل السنة، وهو المحفوظ عنه، وما روي عنه أنه العلم فغير محفوظ، وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين، وقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال. فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن، وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، وتارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك، إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال. حسبه. هنا عندنا المعية، كلمة معية مأخوذة من حرف مع، من مع، فورد في القرآن الكريم عندما تقرأ وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. فما المقصود بهذه المعية؟ ونحن نعرف أن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق خلقه، فقالوا أن هذه المعية نجمع جميع الأدلة الواردة في صفة العلو، ونجمع جميع الأدلة الواردة في صفة إيش؟ المعية. إذا نجمع الأدلة الواردة في صفة العلو، ونجمع الأدلة الواردة في صفة إيش؟ المعية. فعندما ننظر إلى هذا اللفظ وهو مع، اللي هي المعية المأخوذة من مع، تطلق على مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة، واضح ولا؟ لكن بحسب الإضافات يعرف ما المقصود بهذه المقارنة حسب إيش الإضافة. نضرب مثال، جعلت الماء مع اللبن، هنا جعلت الماء مع اللبن، هنا مع، ماذا تفهم أنت من شخص قال لك جعلت الماء مع اللبن؟ أي أنه امتزج الماء مع اللبن، أي المخالطة وإيش والمداخلة. إذن هنا المعية بحسب الإضافة هنا لا يفهم منها إلا مخالطة، واضح ولا؟ طيب، عندما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك، مثل الأب عندما يرسل ولده إلى مكان ويخاف أن يروح من هنا ولا من هنا، فيقول شوف روح البقالة تراني معك، ها؟ هل هو ذهب مع ابنه؟ لا. هل هو اخترق في جوف ابنه كما هو اللبن والماء؟ تفهم هذا؟ هنا لي معه، جعلت الماء مع اللبن معه، وهنا معه، لكن أنت لا تفهم أن مع هذه كمع هذه، لكن تفهم أن هناك مقارنة ومصاحبة. ما هو التهديد الذي ذهب مع الابن إيش اللي في باله؟ التهديد. لكن الماء مع اللبن وش تفهم؟ الاختلاط. طيب زين، لما يتصل شخص على شخص، هذا في الدمام وهذاك مثلا في الرياض أو في جدة، ويقول يا فلان أبي بزعج، أنا بكرة في كذا كذا وخايف يسوي لي كذا وكذا، قال روح بكرة وأنا معك. هذا وين جالس؟ في الرياض. قال وأنا معك. طيب هنا قال معه، ما الذي معه؟ نصره وتأييده. هل تفهم أن هذا مختلط به؟ أو تفهم أن هذا بنفسه قد أتاه؟ لا، إذا مطلق المقارنة. فمع لا تعني مطوال من تسمع مع يعني معناه اختلاف امتزاج، لا بحسب ايش؟ الإضافة. طيب تعال الآن لله عز وجل لما يقول وهو معكم أينما كنتم لا تحزن إن الله معنا، أنت كعقيدتك تعرف عشرات النصوص وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى الرحمن على استوى أأمنتم من في السماء، هذا تعرف صح ولا؟ ثم تعرف أن الله مستحيل يكون معنا لأن السماوات كل مطويات بيمينه، كيف هو يكون معنا مختلف فينا؟ إذا الأرض كما يقول عز وجل والأرض قبضته يوم القيامة، فإذا كانت الأرض كلها قبضته تحيط بها فكيف هو نفسه يكون فيها أو بطنا أو في مسجدنا جالس أو في بيتنا؟ ما تأتي هذه، ما تأتي أبدا، لأن في نصوص تمنعها واضح، بل حتى عقلك يمنعها لأن عقلك يؤمن أن ربك عظيم وأعظم من كل شيء، فكيف يكون محصور في غرفة ولا في زاوية ولا ما تأتي؟ وكيف إذا الأرض كل قبضته كيف يكون هو في مجلس أو في ديوانية أو في مسجد؟ ما تأتي. إذا كان السماوات كل مطويات بيمينه فكيف هو يكون في الأرض مع الناس ومع الغرفة مثل ما يقول الجهمية والعياذ والحلولية إن الله في كل مكان؟ هذا كلام كفر واضح. فهم لما يستدلون بمعنى على أن الله في كل مكان نقول كلامكم باطل لأن النصوص منعت هذا، نصوص العلو، نصوص العظمة، نصوص قبضة يوم القيامة، يمسك الأراضين السبع بيده اليمنى بيده الأخرى تمنع هذا، واضح ولا لا؟ إذن فيقول هنا المعى إما معية إيش؟ أنه معكم بتقديره بسمعه ببصره بقوته ها؟ بقدرته، وأما مع المؤمنين بنصره وتأييده. أنت تعقلها الآن بالنسبة للبشر، واحد جالس في الرياض يقول أنا معك ما تفهم أنه جالس فيه، إذا كان بشر تعقل أنه ما هو مختلط وهو صغير وبشر فكيف ما تفهم من العظيم إلا أنه يكون معك؟ أنت الآن تقول سرنا والقمر معنا، كذا تقول سرنا والقمر معنا، إذا كنت مسافر تقول سرنا وما زال القمر معنا بالليل واصله، فهل يأتي ببال واحد يسمعك لما قلت معنا القمر معنا؟ هل أتى ببال شخص إن القمر معكم في جيوبكم ولا في أجوابكم؟ أبدا. القمر وين؟ في السماوات، ومع ذلك تقول معنا. فإذا كون الله في السماوات وهو معنا من باب إيش؟ أولى. إذا كان مخلوق وهو قمر بالنسبة لمخلوق وهو الإنسان يقول سرنا وما زال معنا واستوعب هذا وأنه في العلو والقمر، فمن باب أولى أنه يستوعب أن الله العظيم ها الذي السماوات كلها مطويات بيمينه أنه معنا وهو مستوى على عرشه فهو معنا بتقديره وحاطته وقدرته وعلمه وإلى آخره ونصره وتأييده للمؤمنين. ولذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ومثل هذا اللفظ، انتبهوا هذه ترى قاعدة قوية ذكرها في التدمرية وفي غيرها، قال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى والتحقيق أنه نوع من المتواطئ. ما معنى المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه؟ المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثل العين، عندما تقول لي عين وتقصد العين الباطرة، وتقول لي عين وتقصد عين الماء، وتقول لي عين وتقصد الذهب، هنا اللفظ متحد ولا لا؟ لكن المعنى بعيد جدا، عين عين عين، وتقول عين وتقصد فيه الجاسوس، هنا عين وعين وعين وعين، ولكن هذا ماء صح ولا لا؟ وهذا عين إنسان وهذا شخص جاسوس وهذا ذهب، واضح؟ ما تأتي هذا يسمونه المشترك. هل هنا تجي قاعدة مهمة، هل ألفاظ الأسماء والصفات والنصوص هي من هذا القبيل؟ أجاب لا. يعني مثلا رحمة الله ورحمة الإنسان، هل هنا رحمة هنا رحمة ولكن المعنى يختلف تماما؟ لا، بل هنا رحمة معروفة وهنا رحمة معروفة، لكن عند الإضافة كل صفة تتبع إيش؟ ها موصوفة. فهمتم المسألة هذه؟ يعني أنا أضرب بها أمثلة الآن. سميع وفلان يسمع، والله قال عن نفسه وهو السميع، ولقد سمع الله قول التي تجادله. سمع سمع، وصف المخلوق بسمع ووصف الله بسمع، أصل المعنى موجود في الاثنين، لأن السمع الذي هنا هو إدراك الأصوات، والسمع الذي عند الإنسان هو إدراك الأصوات. ولكن عندما تضيف السمع، فلما تقول سمع الله، إذن يدرك جميع الأصوات في وقت واحد وفي لحظة واحدة. وأما سمع الإنسان فهو خاص به، قد يكون الشخص اللي في جانبك ما تسمعه، لكن السمع معروف، لأن أصله ما كان في قدر مشترك كان أنت ما عرفت القرآن في الصغر. يعني لو ما في قدر مشترك كان أنت ما عرفت شنو معنى الله سميع، ما عرفت شنو سميع إذا ما عندك معنى السمع. وإذا ما كان في قدر مشترك كان ما عرفت شنو معنى بصير. فهمت المسألة هذه؟ تعال البصر، الإنسان يوصف بأنه بصير وأنه ذو بصر، والله عز وجل من أسمائه البصير وذو بصر، واضح ولا لا؟ فالقدر المشترك كالبصر، ما هو البصر؟ المرئيات، صح ولا لا؟ أنا شاهد المرئيات على الأشياء التي ترى. لكن لما تضيف البصر تقول بصر فلان المخلوق، فبصره يليق به، محدود. أنتم الآن جالسين هنا تبصرون ما خلف هذا الجدار؟ لا. تبصرون ما في بيوتكم؟ لا. تبصرون ما في دولكم؟ تبصرون ما في العالم؟ لا. أما لما تقول بصر الله فهو لا يغيب عنه شيء في السماوات وفي الأرض سبحانه. هنا لما تثبت القدر المشترك تعرف عظمة إيش أصلها. هذا قصد شيخ سامتين، أنها من قبيل إيش؟ أنها من قبيل بارك الله فيك المتواطئ، والذي يشترك في أصل معناه، لكن عند الإضافة كل كما يلق به. الآن بضرب لك مثال في المخلوقات، عندما تقول بصر زين، وعندما تقول بصر الصقر، مخلوق مخلوق، بصر بصر، لكن بالله لما تضيف ماذا يأتي في بالك؟ هل البصر نفس البصر؟ لا. بصر الصقر ايش يكون؟ اقوى، مع انه مخلوق، واضح ولا؟ فكيف لما تقول بصر الله؟ اذا عند الاضافة، عند الإضافة يأخذ كمال المعنى وأقوى المعنى ومنتهى المعنى الصفة لله عز وجل، وأما الإنسان فيأخذ ما يتناسب، فهمتم؟ معه، لأن أصلا لو ما في معنى مشترك كإحنا ما فهمنا آية الصفة، كان نسمع سميع ما ندروش، نسمع بصير ما ندروش، ما في معنى، كان ما نثبت معنى، فهمتم المسألة هذه؟ هذا مقصود شيخ الإسلام تيمية، ولذلك قال والتحقيق أنه نوع من المتواضئ، لأن وضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك، بإزاء إيش؟ القدر المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما بحسب إيش؟ الإضافة، إذا أضفت لله غير إضافة المخلوق، والقرآن لا بأصل الوضع، أما بأصل الوضع ففي قدر مشترك، يعني بشكل عام معروف السمع، لكن عند الإضافة سمع الله غير سمع إيش؟ المخلوق، لكن لما كانت نوعا خاصا متواطئ فلا بأس بتخصيصها بلفظ، تبين ذلك واتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به، فليست كمعية المخلوق للمخلوق، بل هي أعلى وأكمل ولا يلحق من الوجه. يعني يقول هذا لما نقول الله مع خلقه فنفهم أن الله مع خلقه أنها على حقيقتها، ليش؟ لأن احنا نعتقد أن الله أعظم من السماوات والأرض، وأن السماوات مطيات بيمينه، وأن الأرض قبضته، وبالتالي ما يجب بالنا إيش الاختلاف والحلول، ما يجب بالنا أصلا، فنفهم أنه معانا بقدرته وبعلمه وإلى آخره. فهمتم مثل هذا؟ نعم. قال وهذا، وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير المعية ببعض لوازمها، وغرض به الرد على حدود الجهمية الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، واستدل بنص المعية فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا. يعني يقول شخص تيمي أنه محال عقلا وشرعا أن الله معنا بذاته، كيف السماوات مطيات بيمينه والأرض قبضته وهو معنا بذاته؟ واضح ولا؟ إلى آخره. أقسام معية الله لخلقه. نعم. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت له، وهي مختصة من يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة. ومن أمثلتها قوله تعالى: وأن الله مع المتقين. واعلم أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكم أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فإن قيل هذه المعية من صفات الله الذاتية أو من صفات الفعل أو من صفاته الفعلية، فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أجلا وأبدا. وأما المعية الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضاها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتهي بانتفائها. إذن هنا المعية تنقسم قسمين: معية عامة، وهو أن الله مع خلقه جميعا، كافرهم مؤمنهم برهم فاجرهم، معهم بالإحاطة والعلم. ذلك الأدلة المعروفة: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، واضح ولا؟ إلى آخره. أما المعية الخاصة فتقضي النصر والتأييد، وهذه فقط للمؤمنين والأنبياء والرسل، مثل قول لهارون وموسى: إنني معكم أسمع وراء، يعني فوق ما أنا أعلم وأسمع كذلك أؤيدكم وإيش وأنصركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وتأييده. طبعا قول المعية العامة أنها من الصفات الذاتية أزلا وأبدا، أي الله عز المتصف أنه مع خلقه أزلا وأبدا مع كل الخلق. لكن المعية الخاصة بحسب أسبابها، يعني لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وأرسل الله، الله عز وجل معه فنصره. لما موسى عليه السلام وعيسى في وقته، الله معه فنصره. لما المؤمنون في وقتهم، الله يحقق لهم هذه المعية النصر والتأييد، فهمتم ولا لا؟ فهي تتعلق بفعله. ليه؟ لأن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله متى ما شاء فعلها. أما الصفات الذاتية فهي التي تقول: لا تنفك عن الله أزلا وأبدا. واضح ولا لا؟ نعم. الباب الثاني عشر في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته. قبل أن نذكر الجمع بينهما، نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل، وخلاصتها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكون قطعيين أو ظنيين، أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فهذه ثلاثة أقسام. الأول القطعيان، وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما. هذا التعريف حتى تحت خط. ما تعريف القطعي؟ هو ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما. اكتب التعريف القطعي. الحين هو يقول لك الأدلة اللي ترد علينا ونشعر أن بينها تضاد، إما أن يكون قطعيين أو قطعي وظني أو ظنيين، ما في غير القسم هذا، يا قطعي قطعي، ظني ظني، يا قطعي ظني. واضح ولا؟ الآن يريد أن يفصل لك هذا. الآن عرفت القطعي ما هو؟ ما يقطع العقل بثبوت مدلوله. واضح ولا؟ يقطع مثل كل الأدلة القطعية، مثل أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أن الجنة النار كذا، هذه أدلة قطعية. نعم. التعارض بينهما محال، خذها قاعدة، مستحيل أن دليل قطعي ودليل قطعي يكون بينهم تعارض. نص في القرآن على مسألة ونص آخر في القرآن على مسألة، مستحيل أن يكون بينهما تعارض، مستحيل، ما بينهم تعارض. ليه؟ لأنه إذا كان بينهم تعارض ماذا يلزم؟ إما وجوب ارتفاع أحدهما وهو محال، لأن القطعي لا يرتفع. واضح؟ لأن القطعي واجب الثبوت. وإما ثبوت كل منهما مع التعارض، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، هذا يستحيل. إذن وش المشكلة؟ المشكلة فيك أنت، المشكلة فيك أنت، وما في تعارض، المشكلة فيك أنت. واحد، إما أن لا يكون قطعيين وأنت تحسبها قطعي. نضرب مثال، مثل واحد عنده دليل من السنة في البخاري ومسلم، وعنده حديث آخر رأى أن هذا الحديث الآخر يعارض معارضة كلية للحديث في البخاري ومسلم، ويجلس يقول وجدت شيء يتعارض في الإسلام، نقول له خطأ. ليش؟ فإذا بالحديث الذي أتى به ضعيف وظنه صحيح ودلالته قطعية، فتبين الحديث إيش ضعيف، فإما أن يكون لا يكون قطعيين سواء اثنينهم أو واحد منهم قطعي والثاني ضعيف أنت تحاسب قطعي، وإما أن لا يكون بينهما تعارض. نعم هم قطعيين لكن ما بينهما تعارض. نضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، حديث صحيح وواضح الدلالة. طيب عندك حديث أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، وأنس بن مالك يقول كن منا الذي صائم ومنا المفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. طيب كيف ليس من البر الصيام في السفر وكيف هو يصوم والصحابة يصومون معه؟ نص قطعي صحيح والدلالة واضحة، ونص قطعي صحيح والدلالة واضحة. تعال إلى الجمع بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم ناداه الصحابة على صحابي قد سقط مغشيا عليه في سفر والدنيا حر وصائم حتى غشي عليه فصرع، فأخذ الصحابة يرشون عليه الماء ويضللون عليه، فقال ما به؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي من كان صيام السفر يلحق به الأذى وهو رخصة فليس من البر. إذن فكان يقصد حالة معينة، يقصد حالة معينة، واضح ولا؟ إذن فيمكن الجمع بينهما، واضح. إذن قد يكون الدليلين قطعيين أمامك لكن لا تظن بينهما تعارض، إما عاد يكون واحد مقطعي كذا أو اثنين مقطعيات، أو أصلا ما بينهم تعارض حيث يمكن الجمع إيش بينهما، أو أحيانا قد يكون أحدهما منسوخ وانت ما تعرف الناس. يعني تجي تلقى آية واضح ولا تحرم الخمر، وآية تقول ولا تقرب الصلاة وأنتم سكارى، يعني غير الصلاة اشرب، صح ولا؟ وآية حرمت عليكم الماء والميت والدم والحم والخمر وكذا، فيقول تعارض، يقول لا ما في تعارض، هذه نسخت هذه في أول الإسلام وهذه نسخت، واضح؟ هو ما يدنا منسوخ، فهمتم؟ إذا فاجد ممكن الجمع بينهما أو أن يكون إيش؟ منسوخ. أما إذا كانوا ظنيين من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، ما معنى من حيث الدلالة؟ من حيث الدلالة أي أن المسألة فيها احتمال، يعني مثلا دلالتها 90% على المسألة، مثل قضية بارك الله فيك غسل الجمعة، غسل الجمعة بعضهم يرى أنه واجب وبعضهم أنه يستحب، فالذي يرى الواجب يرى دلالته دلالة وجوب، والذي يرى الاستحباب يرى أن دلالة إيش؟ استحباب لقرائن، هل الذي يرى الوجوب يعنف على الذي يرى الاستحباب؟ لا، لأن الذي يرى الوجوب المسألة ما هي نص، لأن عندك الغسل الواجب غسل إيش؟ الجنابة، واضح ولا؟ فيرى أن هذا ليس نص في الموضوع، لكن يقول الراجح إيش؟ الوجوب. لكن مو يجي واحد في الصلاة ويقول الراجح أن الواحد يصلي، نقول لا هذا قطعي وأقيمه الصلاة، فهمتم؟ فبعض الأدلة التي تتراوح بين قولين والدلالة يعني يجذبها شيء آخر، هذه تسمى الأدلة الظنية، واضح ولا؟ فهذه تنظر حسب الترجيح، قد أرجح دليلك على دليلي لأن دليلك رواه مثلا حسن لذاته وهذا حسن لغيره، هذا صحيح لذاته وهذا صحيح لغيره، فقد الصحيح على صحيح لغيره، واضح ولا؟ إذن يصير المسائل فيها، واضح ولا؟ أو الدلالة هذا منطوق وهذا مفهوم، أقدم المنطوق على وهكذا، واضح. أما إذا كان واحد قطعي والآخر ظني ما تبي له الكلام، تقدم ماذا؟ القطعي وتترك إيش؟ الظن. نعم. إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم، وكل منهما قطعي الثبوت والدلالة. طيب عند القرآن واضح، الرحمن على عرش استوى وهو العلي العظيم، أأمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم إنني معكم أسمع وأرى، هذا قطعي وهذا قطعي، هذا نص قرآن وهذا نص قرآن، لكن ماذا نصنع؟ نجمع بينهما، واضح؟ نعم. ففي هذه الآية أثبت الله قد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، وأثبت أنه معنى وليس بينهما تعارض، فإن الجمع بينهما ممكن وبيان إمكانه من وجوه. الأول أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال، ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ، فليعد النظر مرة بعد أخرى مستعينا بالله سائلا منه الهداية والتوفيق، باذلا جهده في الوصول إلى معرفة الحق، فإن تبين له الحق ليحمد الله على ذلك، وإلا فليكل الأمر إلى عالمه وليقول آمنا به كل من عند ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن النصوص جمعت، هنا القرآن يقول رحمه استوى أمنتم من في السماء، وهنا القرآن يقول ومعكم أينما كنتم، ما دام أنها إذا أثبت أنه على العرش وأثبت أنه معنا بعلمه وكذا جمعت بينهما، والنصوص لا تجمع بين محال، واضح ولا؟ الأمر الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختلاط والحلول. إذن المقصود بالمعية هنا هل مقصود الاختلاط بحيث تقول كيف هو مستوى على العرش وكيف هو مع خلقه؟ لا، إنما معهم بعلمه وتقديره وإحاطته وهو مستوى على عرشه. نعم، فقد يكون الشيء عاليا بذاته وتضاف إليه المعية، كما يقال ما زلنا نسير والقمر معنا مع أن القمر في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا لا في اللفظ ولا في المعنى، فإن المخاطب يعرف معنى المعية هنا، وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في الأرض، فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا تقاس معيته بمعية خلقه، ولا تقتضي معيته لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط. يعني لو فهمت من المخلوق أن ما يمكن إلا باختلاط بين المخلوقات معه فلا تفهم هذا بالخالق، لأن الله يقول ليس كمثله. وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، كما في الحديث الصحيح أن لا يبصق أحدكم في وجه فإن الله قبل وجه المصلي. نعم، فيقال الجمع بينهما من وجوه، الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. نعم، الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل، لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. لا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول إنها قبل وجهي مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. يعني إذا كان مخلوق بالنسبة للمخلوق يشوف الشمس قدامه ولا طلعت يقول إنها أمامي، هو كلنا نعتقد أن الشمس وين؟ في السماء. فإذا كان مخلوق بالنسبة للمخلوق ومع ذلك تفهم أنه أمامك وهو ليس محاذيا لك أو معك أو كذا، ثم خالق من باب إيش أولى. نعم، الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء عليم. هذا نفس الوجه اللي سبق. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأنا أبيكم تعذروني لأني لازم أسافر. زين، اعذروني والله وراي سفر ثاني راح أوصل وبعدين أطلع أسافر رحالي المرة ثانية ولازم أخطب الجمعة، لا معلش اعذروني. جزا الله خير الشيخ خير الجزاء، ونعدكم إن شاء الله تعالى كما وعدنا الشيخ أن نكمل في السنة القادمة إن الله أحيانا وياكم، وابقوا في المسجد الآن دقيقة ونعذب ونصلي.